يفيد أن الواجب على المؤمن وعلى الأمراء وعلى الدعاة يتحروا الحق والعدل في كل شيء ويحذروا الظلم، فإن دعوة الظلم مستجابة. فعلى الحاكم والأمير والداعي إلى الله وعلى كل مسلم أن يتقي الله وأن يتحرى العدل في أموره كلها والأمانة ويحذر الجور والظلم أينما كان. في الحديث الثاني من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، هذا يدل على أن تركها كفر أكبر، لأن قال الكفر والشرك، والكفر معرف والشرك معرف، الأصل فيه الكفر الأكبر والشرك الأكبر، فبين الكفر الأكبر والشرك الأكبر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهكذا في حديث بريدة فيما رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العدل بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الحديث رواه أحمد وأهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد اللي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا يعم الرجال والنساء والعرب والعجم، يعم الجميع. فالواجب العناية بالصلاة والمحافظة عليها والحذر غاية الحذر من إضاعتها، وإضاعتها والتساهل بها من صفات المنافقين، إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قال جل وعلا وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أن كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، نسأل الله العافية. فالمسلم عظة فيما بينه الله ورسوله، وذلك يوجب له الحذر من التشبه بأعداء الله المنافقين في التخلف عن الصلوات والكسل عنها، بل واجب العناية بها والمحافظة عليها في السفر والحضر في جميع الأحوال، فيعمل الإسلام وأول ما يفقد من الدين وأول شيء يحاسب عنه المرء في يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، نسأل الله العافية. وفق الله جميعا.